بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب الأصول الستة إلى الأصل الرابع. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا هو الأصل الرابع من هذه الأصول. فقوله هنا بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي. المراد بالعلم هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو العلم الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. هذا هو العلم الشرعي، هو العلم الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. فالعلم الشرعي أيها الإخوة هو العلم الذي فيه الفضل وفيه المدح والثناء. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم الذي فيه الفضل والمدح والثناء هو العلم الشرعي أيها الإخوة. وأما بالنسبة للعلوم الأخرى كعلم الطب والهندسة وما أشبه ذلك، فلا شك أن لها فائدة، لكن إن كانت وسيلة إلى خير فهي خير، وإن كانت وسيلة إلى شر فهي شر، وإن لم تكن وسيلة لهذا ولا لهذا فهي ضياع وقت. وأما بالنسبة للنصوص الواردة في الكتاب والسنة من الفضل الوارد في العلم، فالمقصود بذلك هو العلم الشرعي. قال رحمه الله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة. قوله هنا: وبيان من تشبه بهم وليس منهم، أي من تشبه بالعلماء وليس منهم، فهذا أيها الإخوة ضرره على الأمة عظيم، وذلك لأنه يقول على الله تعالى بغير علم، ويلبس ويلبس الحق بالباطل فيلبس على الناس. وقد قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يقول على الله بغير علم فهذا من كبائر الذنوب. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فالذي يقول على الله بغير علم هذا محرم، وهو ضار لنفسه ومضر على هذه الأمة. ولهذا قيل: ما أفسد الدنيا إلا أربعة، ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب، ونصف متكلم. فالأول يفسد البلدان، الأول المقصود به نصف فقيه، هذا يفسد البلدان. والثاني يفسد اللسان، وهو نصف النحوي. والثالث يفسد الأبدان، وهو نصف طبيب. والرابع يفسد الأديان، وهو نصف متكلم. ولهذا قيل: ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب، ونصف متكلم. وقوله رحمه الله: وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه الآيات أيها الإخوة في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله تعالى عليهم، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود يعلمون ولكنهم لم يعملوا بعلمهم، اليهود يعلمون ولم يعملوا بعلمهم، ولهذا قال الله عز وجل عنهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فاليهود يعلمون ولكنهم يلبسون على الناس ويكتمون الحق. وقال الله تعالى عنهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهم عندهم علم ولكنهم لم يعملوا بعلمهم، لم يعملوا بعلمهم. بخلاف النصارى، فالنصارى ليس عندهم علم، فعبدوا الله عز وجل على جهل فضلوا في عبادة الله تعالى. وعلى هذا فالذي عنده علم ولكنه يلبس على الناس ويتبع هواه فهذا فيه شبه باليهود. وأما من كان يعبد الله تعالى على جهل فهذا فيه شبه بالنصارى. ولهذا أيها الإخوة يجب على الإنسان أن يتعلم العلم الشرعي عن طريق العلماء الثقات، وأن يعمل بعلمه، وأن يعلمه الناس. والعلم الشرعي أيها الإخوة له فضائل كثيرة، له فضائل كثيرة، منها أن الله تعالى يرفع أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة كذلك. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن فضائل العلم الشرعي أيضا أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن فضائل العلم الشرعي أيضا أنه يبقى للإنسان بعد موته، يبقى للإنسان بعد موته، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به وهذا هو الشاهد، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الشرعي يبقى للإنسان إذا مات، فإذا علم الناس العلم الشرعي فالذي يستمع ويفهم ويعلم الناس فإن المعلم الأول يؤجر على ما علمه للثاني، وكذلك إذا الثاني علم آخر فإن المعلم الأول يؤجر على ذلك. ومن فضائل العلم الشرعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم غبط أو لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا إلا على شيئين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا من الناس إلا على شيئين، وهما طلب العلم والعمل به، والثاني الغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومن فضائل العلم الشرعي أيضا أن العلم نور يستضيء به العبد، فيعرف عن طريقه كيف يعبد ربه وكيف يتعامل مع الناس. ومن فضائل العلم الشرعي أيضا أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم، العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. فالناس إذا أشكل عليهم شيء ذهبوا وسألوا العالم، بحثوا عنه وسألوا العالم، فالعالم أو عن طريق العالم يعرف الناس أمور دينهم ودنياهم، ولا يخفى عليكم قصة الرجل الذي من بني إسرائيل عندما قتل 99 نفسا، فذهب وسأل رجلا عابدا هل له من توبة؟ فالعابد استعظم هذا الأمر لأنه قتل 99 نفسا، فلما سأله هذا الرجل هل له من توبة؟ قال العابد لا، ليس لك توبة. فأكمل به 100 وقتله. ثم ذهب إلى عالم وسأله هل له من توبة؟ فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فقال نعم لك توبة، اذهب إلى البلد الفلاني لأن أهله صالحون. نصحه بأن يذهب إلى البلد الفلاني لأن أهله صالحون. فذهب هذا الرجل وأتاه الموت وهو في الطريق، وبقية القصة معروفة. الشاهد من هذه القصة، انظر إلى الفرق بين فتوى العالم وفتوى الجاهل. فالعالم لا يفتي إلا عن طريق العلم، لكن أيها الإخوة، مع الأسف كما قال الشيخ رحمه الله، قال في تكملة كلامه، قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. انظروا، صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أعوذ بالله. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. إذن أقول أيها الإخوة، مع الأسف كما قال الشيخ رحمه الله، صار العلم والفقه هو البدع والضلالات، فترك الناس الكتاب والسنة وأصبحوا يستدلون بقول فلان وفلان، فانتشرت البدع والخرافات، ولبسوا الحق بالباطل، وصار الذي يعلم الناس الكتاب والسنة صار زنديقا ومجنونا، وأما الذي يحذر من ذلك فهو الفقيه العالم. لماذا؟ قالوا لأن الأول وهو الذي يعلم الناس الكتاب والسنة، قالوا إنه يريد أن يغير دين آبائنا وأجدادنا، ويريد أن يفرقنا. وأما الثاني وهو الذي يحذر، قالوا فهو الذي يريد أن يجمعنا. نعوذ بالله من هذا، ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق جميعا. انتهى هذا الأصل وهو الأصل الرابع. بعد ذلك قال رحمه الله الأصل الخامس، بيان الله سبحانه لأولياء الله، بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا الأصل أيها الإخوة في بيان أولياء الله تعالى. من هم أولياء الله تعالى؟ من هم أولياء الله تعالى؟ والجواب باختصار أن نقول إن أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه، هم الذين آمنوا به واتقوه. هؤلاء هم أولياء الله تعالى، هم الذين آمنوا به واتقوه. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن عرفنا أولياء الله تعالى من هم عن طريق القرآن. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن من هم؟ قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه. فليس كل من ادعى الولاية صار وليا، وإلا لكان كل واحد يدعيها. فلو أن من ادعى الولاية صار وليا لكان كل واحد من الناس يدعي الولاية. إذن من هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إذن الولاية أيها الإخوة توزن بالعمل، فلا بد أن يكون عمله مبنيا على الإيمان والتقوى. فليس من أولياء الله من يدعو إلى عبادة الأضرحة والقبور، وليس من أولياء الله من يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات، وليس من أولياء الله من يظن أنه وصل إلى درجة سقطت عنه العبادات، وليس من أولياء الله من يدعي السحر والكهانة. ثم نقول أيضا أيها الإخوة إن من يدعي الولاية فإنه قد خالف تقوى الله تعالى، وذلك لأنه زكى نفسه، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فأولياء الله لا يزكون أنفسهم، لا يقولون نحن أولياء الله فخذوا منا، بل إنهم يحرصون على الاختفاء وعلى إخفاء أعمالهم لأجل أن يخلصوا لله تعالى. فالذي يدعي الولاية مباشرة يجب عليك أن تعرف أنه ليس من أولياء الله، وإلا لو كان من أولياء الله لما ادعى الولاية. فالولاية تعرف بالعمل إذا كان خالصا لله تعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الآيات التي تدل على ولاية الله تعالى وعلى محبة الله تعالى. فالآية الأولى في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى بآية المحنة، تسمى بآية المحنة، وذلك لأنه ادعى قوم أنهم يحبون الله تعالى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فمن ادعى محبة الله تعالى فإننا ننظر إلى عمله، فإن كان قد اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله فإنه صادق، وإلا فإنه كاذب، لأن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ننظر إلى عمل الإنسان، إن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق فيما ادعاه. الآية الثانية قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وما هي صفات هؤلاء القوم التي تدل على محبة الله تعالى لهم؟ قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن أوصافهم التي تدل على محبة الله تعالى لهم: أولا أنهم أذلة على المؤمنين، وثانيا أنهم أعزة على الكافرين، وثالثا أنهم يجاهدون في سبيل الله، ورابعا أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. فهذه الصفات التي تدل على محبة الله تعالى لهؤلاء القوم. ثم ذكر الآية الثالثة، وهي قوله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعلى هذا فأولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهاتين الصفتين كما في الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بالإيمان والتقوى فهو من أولياء الله تعالى، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالولاية تكون بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وعلى هذا أيها الإخوة نعرف أن الولاية أمر مكتسب، أمر مكتسب، بمعنى أن العبد يكتسب الولاية عن طريق الإيمان الصادق والعمل الصالح بتوفيق من الله عز وجل. فالذي يريد ولاية الله تعالى فإنه يحرص على أداء الفرائض في أوقاتها ويكثر من النوافل. قال الشيخ رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء، انظر، نسأل الله السلامة والعافية، بعدما عرفنا من هو الولي في وقتنا الحاضر انعكس مفهوم الولاية كما قال الشيخ: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء من هم؟ قال: لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، نعوذ بالله، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. يعني صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع أن الولي من هو؟ هو الذي يترك اتباع الرسل، ويترك الجهاد في سبيل الله، ويترك الإيمان والتقوى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الولي، انعكس مفهوم الولي، من هو؟ أولا أنه يترك اتباع الرسل، وثانيا يترك الجهاد في سبيل الله، وثالثا يترك الإيمان والتقوى. فالولي عندهم ليس بحاجة إلى الرسول. لماذا؟ لأنه يأخذ عن الله مباشرة. بل إن الولي عند بعضهم أيها الإخوة تسقط عنه التكاليف الشرعية، فترك الإيمان والتقوى. لماذا؟ لأنه وصل إلى الله، نعوذ بالله من ذلك. واقرأوا، من أراد أن يستزيد في ذلك، اقرأوا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لتعرفوا صفات أولياء الرحمن والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. انتهى الأصل الخامس، ولعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله هذا الكتاب، ونأخذ الأصل الأخير وهو الأصل السادس، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.